أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فجية القطع غير المصيب وحكم التجري. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث إصابة القطع وعدم إصابته يميز بين نوعين من الإصابة، ولعله ينفرد به، لأن هذا البحث من الأبحاث. الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فجية القطع غير المصيب وحكم التجري. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث إصابة القطع وعدم إصابته يميز بين نوعين من الإصابة، ولعله ينفرد به، لأن هذا البحث من الأبحاث التي تعرض لها الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هناك ميز بين أقسام متعددة لليقين، قال: اليقين إما موضوعي، إما رياضي أو منطقي أو موضوعي أو ذاتي. عليكم السلام ورحمة الله. هنا يريد أن يميز السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بين معنيين من القطع، بين معنيين من إصابة القطع. تارة يقال بأن هذا القطع مصيب، بمعنى أنه هذا القطع منطبق مع المحكي عنه، لأننا قلنا أن القطع له كاشفية، فإذا كان القطع منطبقا مطابقا لما يحكي عنه فيسمى هذا القطع ماذا؟ مصيبا. في قبال أي قطع؟ في قبال ذلك القطع الذي يكون مخطئا للواقع الخارجي، لا أنه مصيب له. تارة الإنسان يعلم بوجود زيد في هذه الغرفة يقطع بذلك، وزيد في الغرفة، هذا القطع يسمى ماذا؟ مصيب، يعني أنه مطابق للواقع الخارجي. وأخرى يقطع بوجود زيد في الغرفة ولكنه زيد ليس في الغرفة، فهذا قطعه ماذا؟ مخطئ، يعني ليس مطابق للواقع الخارجي. إذن تارة تطلق الإصابة وعدم الإصابة بلحاظ المطابقة في الواقع بالواقع الخارجي مع الواقع الخارجي، وعدم المطابقة مع الواقع الخارجي. السلام عليكم. وهذا هو المعنى المعروف في كلمات المناطق وفي نظرية المعرفة، من أن القطع مصيب أو ليس بمصيب. ولكن يوجد عندنا معنى ثاني للإصابة، وهو أن من حق القاطع، هل كان من حقه أن يحصل له يقين أم لم يكن من حقه أن يحصل له يقين؟ لأنكم تعلمون أن اليقين أمر حادث يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سبب. لاحتياج كل حادث إلى سبب، إلى علة. تارة أن القطع يحصل عند الإنسان مع توفر الأسباب اللازمة لذلك، سلام عليكم. وأخرى يحصل للإنسان قطع ولكن الأسباب لم تكن تستلزم حصول القطع. هذا الإنسان قد وضع نفسه خاص عندما حصلت هذه الأسباب حصل له ماذا؟ قطع. وإلا لو كان إنسانا سويا هذه المقدمات لا تعطي هذه النتيجة. مثاله: تارة الإنسان، أكو بعض الناس هالشكل، ها، تارة الإنسان يرى في النوم أنه جاءه فلان شخص، نبيا غير نبي، معصوم غير معصوم، ويجلس في الصباح قاطعا بأن وراء المعصوم. هذا قاطع لو مو قاطع؟ مش قاطع. خب الرؤيا سبب لحصول القاطع او ليست سببا لحصول القاطع؟ ها سبب لو مو سبب؟ في النتيجة واحد يقطع نزاع القوم يعني ما يصير هاي شيء. ليس السبب الا للمعصوم الذي لا يخطئ. ذاك بحث اخر. بحث اخر هو مو في المعصوم. هسه لا تروح للرؤية. الانسان عنده سجين في العراق. يأتي فتشخص غريب لا يعرفه. يقول بل انا رأيت فلان في السجن. يحصل له اطمئنان الى الان حي. مع انه هذا الانسان لا يعرفه انه صادق كاذب ثقة غير ثقة. ولكن لانه يوجد عنده ميل نفسي. لان ماذا؟ لان يقال له انه فلان حي بعد حي. السلام عليكم. اذا تارة ان السبب الذي يؤدي الى القاطعة هذا السبب يكفي لحصول القاطعة. يعني هناك ملازمة بين السبب وبين ماذا؟ وبين حصول القاطعة. هذا المقدار من المقدمات كافي لإعطاء هذه النتيجة. وأخرى أن المقدمات ليست كافية لإعطاء هذه النتيجة. ولكن حيث أن هذا القاطع له وضع نفسي وضع مزاجي خاص بمجرد أن يحصل له ولو سبب ناقص يحصل له ماذا؟ قطع. مع ان السبب لا يستلزم القطع. كما يضرب المثال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول شخص يأتي ويخبرك بان فلان مات. فلان مات. ذاك الذي يخبرك عنها مات عدوك. انت تتسلم القضية كأنها مسلمة 100%. فتنقل القضية مباشرة. اسأل حلهم كان كاذب. ولكن لأنه أخبر شيئا ينسجم مع مزاجك الشخصي فأنت حصل لك الإطمئنان. فلهذا عندك استعداد أن تقسم عليه. خب خبر الثقة أقصى ما يدل يفيد ظنا لو يفيد يقينا. خبر الثقة ها يفيد ظنا لو يقينا يفيد ظنا. وأنت كان ينبغي لك أن يحصل ظن بموته. ما لك حق أن يحصل لك ماذا؟ يقين بموته. شوفوا البحث كل ما إلى علاقة بأنه مطابق للواقع الخارجي لو مو مطابق للواقع الخارجي. لعله مطابق ولعله ماذا؟ غير مطابق. ليس بحثنا في المطابقة وعدم المطابقة. بحث نفسي في القاطع لا بحث طريقي في القاطع. وبعبارة أخرى نحن نستطيع أن نبحث عن القطع من جهتين. من جهة هو طريق إلى الواقع ومن جهة أنه ماذا؟ لا أمر نفسي للقاطع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد عندنا معنى ثاني للإصابة. معنى ثاني للإصابة. هاي الإصابة بأي معنى؟ بمعنى أنه من حق هذا القاطع أن يحصل له القطع من هذه المقدمات أو ليس من حقه. فإن كان من حقه نسميه القاطع مصيب. وإن لم يكن من حقه نسمي ماذا؟ القاطع غير مصيب. سواء كان هذا المصيب مطابق أو غير مطابق. سواء كان غير المصيب مطابق أو غير مطابق. لا تبحث الأخر. فلهذا بينهما عموم وخصوص من وجه. بين الإصابة بالمعنى الأول والإصابة بالمعنى الثاني عموم وخصوص من وجه. قد يتحققان معا. يخبرك شخص معصوم بموت زيد ولا يحصل لك القاطع ولا يحصل لك القاطع. ومن حقك أن يحصل لك القاطع أو ليس من حقك من إخبار المعصوم. من حقك أن يحصل لك. هذا مصيب بالمعنى الثاني ومصيب ماذا؟ بالمعنى الأول لأنه إخباره لا يخطئ الواقع. إذن هنا إذا قطعت من الأسباب التي تستلزم القطع بشيء وكان قطعك مطابقا للواقع فهذا القطع ماذا؟ مصيب هم بالمعنى الأول ومصيب ماذا؟ بالمعنى الثاني. وقد يفترق أحدهما عن الآخر فيكون القطع مصيبا بالمعنى الأول مخطئا بالمعنى الثاني. يعني ماذا؟ لو أخبرك ثقة بموت زيد وقطعت بموته وزيد لم يتن واقعا، هذا مصيب بالمعنى الاول ومو مصيب، مصيب ولكن مخطئ بالمعنى الثاني، لانه ليس من حقك ان تقطع من خبر لا يفيد الا ظن. وقد ينعكس الامر وهو انه قد يخبرك شخص او يخبرك اشخاص بالتواتر ويحصل لك قطع بموت زيد، ولكن في الواقع ماذا؟ ليس بميت، فهو مخطئ بالمعنى الاول ولكنه ماذا؟ مصيب بالمعنى الثاني. اذا النسبة بين المعنيين للاصابة ماذا؟ هي العموم والخصوص من واجه، قد يجتمعان وكل لهما مورد افتراق عن الاخر. هسه السؤال، هسه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هسه سواء كان للاصابة معنى واحد او معنيين، هسه مورد البحث شنو؟ مناسبة البحث شنو؟ مناسبة البحث قطع القطاع، وهو ان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد ان يقول ان قطع القطاع مخطئ بالمعنى الثاني وان كان مصيبا بالمعنى الاول، يعني لم يكن من حقه ان يقطع، مش حق يقطع، يقطعه لعله قطوعه كلها مطابقة ماذا؟ للواقع. هذا يرى في النوم ويحصل له قطع، وما رآه في النوم مطابق للواقع 100%، هذا مصيب بالمعنى الاول لو مو مصيب بالمعنى الاول، ولكن مخطئ بالمعنى الثاني للإصابة. هذا لم يكن من حقه ان يحصل له قطع، ولكنه كان مزاجه النفسي، وضعه الشخصي، اطلاعاته، ثقافته، بيئته، اي شرط، اي ظرف كان، مو مهم، لكن المهم انه هذا الانسان لم يكن من حقه ان يحصل له القطع، ولكنه هو يحصل له القطع، وهذا هو قطع القطاع. اذا القطاع عندما نقول مخطئ، مو مرادنا مخطئ بالمعنى الاول، ها، القطاع مخطئ ماذا؟ بالمعنى الثاني. لا ندعي ان القطاع اكثر قطوعه مخالفة للواقع، من اين تعلم انت؟ لعل الله سبحانه وتعالى معطي قدرة فتحات السابعة انه كلما حصل له القطع يحصل له اطمئنان 100% انه موجود في الواقع، هو مصيب ايضا، ممطي هذا، ولكن نحن من الناحية العقلية هذا نستطيع ان نقول له انت سوي في القاطع وانت غير سوي في القاطع، غير سوي بحسب الموازين، انت غير سوي، لا معنى من نعقل الغراب يحصل لك قطع، هذا ما له رابطه. واكو بعض الناس شايفين انه اذا نعقل الغراب يقول لابد تصيب المشكله، ماكو ابدا يا باخر، بابا شنو الرابط؟ يقول بلي انا مجرب ايش. بعض العوام شايفينه انتم من يرفع عنده مثلا عينه او ايده بس وضع خاص يصير عنده، يقول هل يوم اكو مشكله؟ ما يصير يعني، بس يا شو العلاقه بين انه هذا المطلب بس هذه العين صارت باليمنى لليسرى ولابد تصير مشكله، هذا شنو علاقتها؟ يقول هيجي انا هيجي احس انه اكو مشكله اليوم ويحصل له القطع ويرتب الاثر، ها، طب هذا سوي له غير سوي؟ غير سوي، هذا مخطئ بالمعنى الثاني، ولعله في الاعم الاغلب اما كان ماذا؟ يكون مصيب بالمعنى الاول مسكين. نحن بحثنا في قطع القطاع انه غير سوي وغير مصيب بالمعنى الثاني، وليس البحث بالمعنى الاول من الاصابة انه هذا القطاع مطابق للواقع وغير مطابق للواقع، لعله اغلب قطوعه مطابق للواقع ولعل اغلب قطوعه ماذا؟ غير مطابق للواقع، ليس البحث في تلك الجهة. قال هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القاطع للواقع، حس الإنسان خلي يروح يقرأ الرسائل والكفاية والكتب الأصولية الأخرى كاملا يدقق فيها، يشوف يقدر يفهم قطع القطاع بهذا الشكل، وفي النتيجة الإخوة لابد قارئ، سلام عليكم، لابد قارئ المظفر، قارئ الرسائل، قارئ بعض الإخوة من علمه الكفاية أيضا قارئ، وهذا يوصل بلا هذا المطلب ابدا، كل البحث انه قطع القطاع حجة او ليس بحجة، في هذا يصير حديث بانه خو هذا قطع القطاع لماذا مو حجة، لماذا حجة، اخر هذا قطع القطاع اللي تدرون بانه دا يقطع على غير طريقة، قل ليش يصير حجة؟ كل الذهن وين يروح؟ الى المطابقة وعدم المطابقة، مع انه كل علاقة ما الى بالمطابقة وعدم المطابقة، اساسا نحن عندما نقول القطع حجة ما الى علاقة بالمطابقة وعدم المطابقة، نحن نقول القطع حجة سواء طابق أو لم يطابق. أساسا المطابقة وعدم المطابقة خارج عن اختيار الإنسان، لأنه أنا لا أعلم أن علمي يطابق أو لا يطابق. هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به يعني متعلق القطع ثابتا في الواقع، وهذا مرتبط بنظرية المعرفة في المنطق وهي الكاشفية للعلم والكاشفية للقطع. والآخر إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية. هاي عبارات تخلي بعض يقول هذا الكتاب أدبي، مبررات موضوعية ما يفهم شنو مبررات موضوعية، مراد يعني أنه كان هناك استلزام بين المقدمة والنتيجة وما كان هناك استلزام بين المقدمة والنتيجة. بعض الناس يقطعون بلا أن توجد الأسباب الكافية لتحقق ماذا؟ نتيجة القطع. وبعض الناس تجدهم أنهم توجد الأسباب الكافية لتحقق القطع ولا يحصل لهم القطع، في طرف النقيض من قطع القطع. هذول الشكاكين شايفيهم يشكك في كل شيء، لو تقيم له 1000 برهان عماتين يبقى يقول خب من يقول بلشن هذا البراهين فيه الخطأ. أشفت برهان منطقي معقول مرتب ومع ذلك خب براهين حقيقية، هذا من يقول خب بلشن هذه البراهين مغلط. لا ما لا علاقة شيخنا بالجهل المركب. مبررات موضوعية لهذا القطع ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. الجهل المركب مولانا هو أنه أن تعلم أن تجهل شيئا وتجهل بأنك تجهل ذلك الشيء، مثل علم مركب. احنا العلم علم عندنا مركب، مو فقط جهل مركب، عندنا عندنا علم بالشيء وعندنا علم بأنك تعلم بذلك الشيء. شوفوا بعض الأحيان أنت تعلم بشيء لكن ما تدري أنك تعلم بشيء. إذا جاءك فد منبه تلتفت أنك ماذا؟ عجيب كنت عالم به، أنت كنت تدري به لكن ما ملتفت أنك تدري به. ملتفتين، هذا اللي تدري به وما ملتفت أنك تدري به هذا يسموه علم بصير. في قبال ماذا؟ في قبال تعلم وتعلم أنك تعلم، هذا يسمى علم مركب. في قبال عندنا جهل بسيط وجهل مركب. جهل البسيط أن لا تعلم ولا خاصة في القضية، ولكن بعض الأحيان ولا تعلم أنك لا تعلم فتتصور أنك تعلم، هذه بعد أجنبي عن محل الكلام. قال ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل، وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، وبالعكس أيضا قد يتحقق الثاني دون الأول، وقد يجتمع كما أشرنا إلى مثال ذلك، وهو أن النسبة بين الإصابتين والعموم من واجه. فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته، افترضوا انه ذاك من اللي اخبر عن وفاته ذاك المتوفى كان عدوا لهذا لهذا الذي اخبره، فهو ارتاح جدا وقطع بانه مات خلاص الحمد لله رب العالمين، مع انه كان من حقه ان يقطع من اخبار شخص، من حقه لو مو من حقه، مو من حقه، لانه اخبار الشخص لا يفيد الا 70%، كان ينبغي ان يحصل له ظن بوفاته مو قطع بوفاته. فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا في الواقع، أكثر من هذا غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته، يعني إذا لم يكن معصوما، أما إذا كان معصوم فنسبة الإخبارات ماذا؟ 100% بعد 70% عموما بدرجة 70%. فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأنه مطابق للواقع، وقعنا هذا كان عندما قطع قطعه كاشف عن الواقع، لو مو كاشف كاشف، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، يعني مخطئ بالمعنى الثاني، خطأ هذا القطع خطأ في غير محله، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخبار ذلك الشخص. طبعا هذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا رغى لكم فقط في القاطع ولا يجري في كل درجات التصديق في الظن مشك في الشك مشك في الوهم مشك. أنت لو أخبرك شخص كاذب تعلم أنه يكذب بشيئين يحق لك أن يحصل لك الظن. الثقة يحصل من إخباره ظن، أما من تقطع من تعلم أنه كاذب يحق لك أن يحصل الظن من إخباره. نعم يحق لك أن يحصل الشك من إخباره، يحق لك أن يحصل الوهم من إخباره، أما أن يحصل لك الظن من إخباره هذا مو من حقك، لأن نسبة الصدق في إخبارات هذا الشخص قد 20%. فإذا أخبرك ما لك حق أن تصدقه ونسبة الصدق تجعله ماذا؟ 80%. إذن عندما ذكرنا القطع ذكرناه كمثال لكم، وإلا كل درجات التصديق الأخرى تكون من هذا القبيل. وهذا هو أسد مطلب مهم يترتب عليه في نظرية المعرفة. ها لا تصوروها سالفة المطلب نظري بحتا، أنه الأفكار التي توجد في ذهن الإنسان، البيئة التي تحيط بالإنسان، الكتب التي يطالعها الإنسان، الأساتذة الذين يدرس عندهم الإنسان، هذه كلها لعله تهيئ جو، لعله من أبسط قضية يحصل له قطع. وهذا القطع مخطئ ماذا؟ من الناحية المنطقية، ليس خطأ، ما نقول مو مطابق للواقع، ولكنه من الناحية المنطقية هذا الإنسان ما كان إلى حق أن يقطع، ولكن هذا الجو المحيط أدى به ماذا؟ إلى أن يقطع. فلهذا تجدون بأنه اللي يتوجه إلى مطالب خاصة، إلى بيئة خاصة، تجد أن آثار تلك البيئة مباشرة تؤثر، فما يقال في تلك البيئة مباشرة يصبح من المسلمات. جيبوا شخص من الخارج مو متأثر بتلك البيئة، خلوه في هيك بشو عجيب هاي الخزعبلات هذول، ايش بيهم الناس هذول؟ ليش؟ لأنه مو متأثر بأجواء تلك البيئة. هذا أنت خرج من البيئة شوف كاملا يرى أنه هذه عجيب، هذا إشكاله، هذا إشكاله، هذا هذول ايش بيهم الناس؟ بمجرد حكاية صدرت من فلان أو رأى كذا في النوم أو إلى آخره يحصل لهم هيك قطع مسلم، اللي عنده استعداد يحرق الروح في قبال ذلك. منشأ وين هذا؟ منشأ هذا الجو، هاي الحالة النفسية. فلهذا في نظرية المعرفة هذه القضية هو يصير لها أثر، وهو أنه إحنا هذه القطوع التي هي مخطئة بالمعنى الثاني والقطوع التي هي مصيبة بالمعنى الأول لابد أن نضع لها فالضابط اللي على أساسه نقدر نسوي هذا قطع وذاك ماذا؟ مقطع. وإذا هذا ما يتميز فدائما الإنسان يتصور قطعه ماذا؟ من المعنى المصيب بالمعنى الثاني، فدائما يتصوره ماذا؟ مصيب أيضا بالمعنى الأول، لأنه يقول هاي المقدمات تعطي هاي النتيجة، إذا قطعي مصيب بالمعنى الأول، مع أن هاي المقدمات ما شاءت تعطي هاي النتيجة، هاي البيئة خلتها تعطي هاي النتيجة. فلهذا لو أنت استطعت أن تزعزعه من خلال المقدمات يحصل له ظن، فيحصل له أيضا ماذا؟ ظن بالواقع، مقطع بالواقع. ما أدري ملتفتين للنقطة ولا؟ فلهذا أنتم في نظرية المعرفة لابد عندكم موازين كاملا تشخصون أنها متى يحصل يقين ومتى لا يحصل يقين. بس عند ذلك تعرفون أهمية مقالة البرهان في علم المنطق، أنه هل قد صاير تأكيد في علم في المنطق أن البرهان أس المنطق أم المنطق، لأن هناك أنت من حيث المادة يريدون يصونوك عن الخطأ، لأنه أنت من حيث الأشكال حفظت الأشكال الشكل الأول ثاني ثالث رابع خلصنا، الآن هاي المواد تغلطك، لهذا هي يجيبوا لك قيود في المواد، قيود في المواد حتى انت بالاشتباه لا يحصل لك قطع حتى تتصور انه مصيب بالمعنى الاول. فستفهمون بانه اذا واحد زين منطق ما يدري شلون يقدر يصير فقيه زين، شلون يقدر يصير يعني؟ لانه اكثر انت تدرون اكثر الاستدلالات الفقهيه هي حصول الاطمئنانات، هي يحصل له اطمئنان، هي يحصل له اطمئنان. هسه لو هو زين المقدمات يبحث عن هاي شو بلي هاي المقدمات ما تعطي هذا الاطمئنة، ولكن لانه مخطئ في المقدمات متصور هذا المقدار من المقدمات الشمطي يعطي هذه النتيجة، يقول ولي اطمئنان صجته اتخو ما تناقشني في المقدمات، تناقشني لا مولا انا ما ناقشك، لكن انا ناقشك في المقدمات، هاي المقدمات ما لك حق ان يحصل لك اطمئنان، ولكن لانك تعيش في جو خاص ما لك معرفة بالمواد تحصل هاي النتيجة. هسه منطق أصول بلا منطق يصير بعد، فقه بلا منطق يصير بعد. هذا اللي يعرف الشكل الأول من الشكل الثاني هذا يقدر يصير أصولي. فلهذا هاي احنا مرارا في أبحاثنا نقول أن الإنسان لمن يصير عالم محقق يحتاج إلى فترة عمر طويل، هذه مو اعتباطية، هذه مو جزاف علمانا ما قايلها. شاهد على ذلك أنه أنت كل 100 سنة 200 سنة تلقى لك 103 من المحققين من الطراز الأول، مع أنه هالجيل من الآلاف وعشرات الآلاف من اللي دخلوا في الحوزات العلمية وطلعوا كلهم دخلوا بهدف ماذا؟ أن يصيرون من المحققين، لكن ما صار وما يصيرون لأنه هالمقدمات ما تعطي إلا النتيجة. أنت منطق شلالي أعبر، أصول أعبر، فقه أعبر، فلسفة أعبر، بابو لحد آخر، أنت شنو تريد تصير محقق؟ فلهذا تجدون بأنه المنطق هذا من باب التسامح يسمى منطق الصوري، منطق الأورسطي مو منطق صوري، منطق صوري ومادي، لأنه هم يعين لك الصورة ما هي، هم في البرهان يعين لك ماذا؟ يعدن لك المواد شنو هي؟ شنو المشهورات؟ شنو المسلمات؟ شنو المقبولات؟ شنو البديهيات؟ شنو الأوليات؟ متى يكون أولي؟ متى يكون بديهي؟ هذا الكل لابد أن تعرفه أنت، ولا ما يمكن أن تحصل. نعم يحصل بالتقليد، حتى فلان قايل هذا شكل من الأول احنا نقول شكل من الشكل الأول، قايل هاي المادة يقينية احنا بنقول هاي المادة ماذا؟ يقينية ولا تجاوز. فلهذا هذا المطلب، وهو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في منطقه يميز بينهين، يعني منطق التصديق الذاتي أو الإصابة بالمعنى الثاني والخطأ بالمعنى الثاني أساسا وجه نظرية المعرفة لعله يتغير على أساس هذا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار. قال ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا، هذا فقط مو في القاطعة، في كل درجات التصديق تبدأ من القاطع وإلى أن تنتهي إلى ما لم تقطع بالعدم، هاي كلها درجات التصديق. فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا، هذا مصيب بالمعنى الأول ومخطئ بالمعنى الأول، مخطئ بالمعنى الأول، مصيب بالمعنى الثاني ومو مصيب، بل مصيب لأنه أخبره شخص ثقة ومن حق الإنسان أن يحصل له ظن بإخبار الثقة، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول يعني مخطئ، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، ولكن بهذا الشرط: إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%، عند ذلك من حق أن يحصل له ظن. ونطلق، التفتوا جيدا للعبارة، وأنا سيد الشهيد نستعمل في الإيهام، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني، هذا اللي قاله قبل سطرين ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، هذا اللي قبل سطرين قال ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، هذا نعبر عنه القطع الذاتي أو التصديق، عفوا القطع الموضوعي أو التصديق الموضوعي. قطع الموضوعي يعني إشارة إلى أعلى درجات الانكشاف، تصديق يعني يشمل كل درجات الانكشاف. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني، هذا عندما قال ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي. ولكن ونطلق على التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، هذا الذي ذكره في السطر الثاني من أول الصفحة، قال ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، هاي في أول الصفحة العبارة موجودة في السطر الثاني هناك ماكو، قال ونطلق على التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي، لأنه ما كانت إلا مبررات موضوعية أن يقطع، ما كان من حقه أن يقطع، فإذا قطع نقول على هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف ما يحق لك، أنت كان ما كان يحق لك أنت قطعت، هذا القطع نسميه ماذا؟ قطعا ذاتيا، نسميه تصديقا ذاتيا. فقط أخرج جملة معترضة وأرجع على البحر. السيد الشهيد يقول أنا من نظرية الاحتمال ترى ما أريد أحصل قطع، خارجي مطابقة إذا حصل قطع ذاتي. هذا وأصل العلم البشري قائم على هذا القطع، ماكو غش. أنا أريد قطع موضوعي، يعني المبررات موجودة أو غير موجودة، أما مصيب أو غير مصيب ما إلي طريق لها، شو العلاقة يعني. كل هدفي أن أصل إلى أنه من حقي أن يحصل لي قطع أو ليس من حقي أن يحصل لي قطع. أنا أبين لكم وين إن من حقنا أن يحصل لنا قطع وليس من حقنا أن يحصل لنا قطع، ونظرية الاحتمال لبيان هذه الجهة، وهي أنه وين من حق العقل البشري أن يحصل له قطع. عقل البشري وين إلى حق يقول أنا أقطع؟ وين يقول أنا أعطيك الضوابط بيدك أولا ثانيا ثالثا رابعا خلص، على نظرية الاحتمال اللي هي الأسس المنطقية مكتوب لبيان هذه الجهة. فلهذا تجدون هناك، أنا مع الأسف ما جبتكم الصفحة فتراجعوها، هناك عندما يأتي يقول بأنه إحنا أطمئنوا بنظرية الاحتمال، ما نريد نوصل إلى اليقين الرياضي اللي يقول المنطق الأورسطي، لكن ما عندنا شغل به، نريد نوصل إلى اليقين الموضوعي. بلى بلى بلى. خب، وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له، الانحراف له خبر انحراف له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية هو تعبير دقيق مما ينغمس فيه كثير من الناس ولا يلتفت، يتصور من حقه ما أن يحصل له قطع، ولكنه بحسب المنطق مو من حقه أن يحصل له قطع. من فت ظهور رواية حصل له اطمئنان ومو من حق، هذا مو كافي، هذا المقدار من الظهور مو كافي لحصول الاطمئنان، هو بعد هذا العقل البشري. فلهذا انت تحتاج الى ترويض الذهن على الاتزان، يجي مباشرة من خمس حكايات يقول قطعت، هيا تقف امامه هيا يقول قطعت، يقول لا اوقف بعد مو مجال القطع له. وهذا يوم تتصور، لا تصورون بانه انت من خلال لا تقدر تسوي على لو القطع حالة وجدانية انت ما تقدر تقف امامها، لابد النفس تروض بشكل حتى انه مباشرة من اربع روايات لا يحصل الانسان قطع، من اربع كلمات لا يحصل الانسان اطمئنان. وهذا الذي يزود الانسان بهذا هو المنطق فقط، لانه المنطق يزود هذه هم الماده هم الصورة. فلهذا إذا ما يدقق في الصورة جيدا في المادة جيدا ما يقدر يحصل له اطمئنان وقطع. قال وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، نعم ولكن من قصير القبيل قطع القطاع، ومنه قطع القطاع. فالقطاع طبعا القطاع في قبال ما تدرون في قبال الوسواس، الوسواس مسكين ألف مرة يعلي إذن يطهرها، ولكن ماذا ما يحصل له قطع أنه تطهر، هذا مش شذوذ، هذا مش شذوذ، ولكنه شذوذ إفراطي وتفريطي. ومنه قطع القطاع، فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا. أم ماذا ينحرف؟ متعلق بانحراف عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. خب الآن سؤال، وهو سؤال مهم جدا، وهو نحن عندما نقول القطع حجة هل يشترط أن يكون مصيبا بالمعنى الأول أو لا يشترط؟ القطع حجة هل يشترط أن يكون مصيبا بالمعنى الثاني أو لا يشترط؟ خب أفتى الفاضل المعاصر بأنه لا يشترط، مزاح المؤمن عبادة ميقنا. فإذا هذا الإنسان طبعا شوفوا هذا لا يشترط من الأخ قطع ذاتي، هذا لا يشترط من الأخ قطع ذاتي، يصيب بالمعنى الأول ولكن مخطئ بالمعنى الثاني، لأنه صحيح لا يشترط، ولكن كان من حقه أن يقول هذا لا مو من حقه، يجن دليل معنى. فهو مصيب بالمعنى الأول وماذا؟ مخطئ بالمعنى الثاني. قال وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. هل ستعرفون من هنا يتضح فالجملة معترضة عم أطلع وأرجع. هل ستفهمون أنه عندما يجي واحد يبحث في القضايا النظرية هي واحد لا يتهم كافر كافر، هل سأبدأ القضايا وهو أن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع بعد أكو أوضح من هالقضية؟ هل سأشوف الجيل أكو بها بحث أنه هاي الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع؟ هذا يا قاطع هذا بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. لا، هذه في القضية مسلمة الحق بعد يفترضها أن الحجية من اللوازم الذاتية كالحرارة بالنسبة لنا كالزوجية بالنسبة للأربعة، مع ذلك في هلقة بحث. هسه فما بالك في القضايا النظرية أن العالم حادث له أن العالم قديم بابا عالم قديم أقرف بابا أول الكلام تعال ابحث قديم شنو حادث شنو أقسام الحادث شنو أقسام القديم شنو حتى تتهم صاحبك بالكفر شوية شوية بتعبير هذولاني أجون أجون أخر ما يصير وما يصير يا أبو آخر هذاك يا أبو قال المعاد هالشكل بلي كافر هذا كافر صلوا متعلمين كافر ليش بابا يقول ما يقول بالمعاد الجسماني هسه هو يدري هذا المعاد الجسماني إذا واحد يرجي يقول شنو لوازم هناك إيش يلزم منه هناك شنو المفاسد اللي تلزم على المعاد الجسماني إذا أنكرنا المعاد الجسماني شنو اللوازم إذا أنكرنا المعاد الروحاني شنو اللوازم عشان فقط فالتصور عامي في الذهن ويرتب تكفير هذا وقتل هذا وإلى آخر يمشي وخلوه يمشي. شوفوا أنتم في أبدأ القضايا الحجية القطع لوازم ذاتية وعن هذا السؤال هو المحير بأنه لوازم ذاتية يعني القطع المصيب بالمعنى الأول القطع المصيب بالمعنى الثاني في الحالة تجدون للقطع المصيب بالمعنى الثاني أكو بحث مفصل بين الأعلام أنه من يقول قطع قطع حجة نحن نحتاج إلى دليل. قال وحجية القطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. أما بالمعنى الأول فواضح، لماذا؟ لأنه خارج عن اختيار الإنسان. أن قطعك كاشف عن الواقع، لو مو كاشف عن الواقع أنت تستطيع أن تعرف ذلك؟ ها؟ الآن الإخوة جالسين أمامي، أنا قاطع بوجودهم أم لا؟ أنا قاطع بوجودهم أم لا؟ قاطع بوجودهم. خب شنو الدليل؟ عندي دليل أنا؟ أنتوا أكونا موجود أكو أحد هنا؟ عندي دليل؟ بل ما يخطئ البصر يقول 300 خطأ أكو في الحواء تجنبك ما تشوف هاي العودة منكسرة في الماء، هاي الانكسار في الماء رياضيات دارتي فيزياء دارتي، هاي العودة منكسرة في الماء لو مو منكسرة؟ ها؟ في الواقع هي منكسرة ولا لا؟ فضلوا لو كان يعني الانسان ملكة ملكة يعني الناس اللي يصدقون بلي ما أدري والله أنا ما أدري سيدنا السؤال أنت لابد لك ما إيش جوابها ولكن الآن ما أدري الآن ما أدري بعد البحث أدري أجاوب. مقصودي بأنه المنطق الأوروبي أوروبا اكتشف المنطق مو وضع المنطق مو أسس المنطق اكتشفه وكان في حياة الناس ناس عندهم منطقة بتصور الناس يعيشون بلا منطق بالمنطق كامل عندهم ولكنه ما يلتفتون إلى الشكل الأول والشكل الثاني ولا كان الشكل الأول موجود مو مهم مهم أقول الآن أنا قاطع بوجود الإخوة لو مو قاطع نعم قاطع شنو دليلي؟ ما كل دليل كل دليل ما كل دليل بلي بلي مختطع ولا تخطع يعني هذا فلهذا انت في واحدة من المشاهدات فلهذا لابد تقبلها مصادرة بلا دليل بلا دليل. طيب والله انا اقول ما عندي دليل وهم داكم ما عندي دليل واحد. فاذا انت المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع اساسا خارج عن اختيارك لانه ما تقدر تعرف انت مطابق او غير مطابق. انت اقصر وتستطيع الان تلزم صاحبك وهذا حس ايضا والحس يخطأ ذاكرين اخطاء الحس الاخوة الكتب مؤلفة 800 خطأ في أخطاء في الحواس 800 خطأ العقل هالقد ما يخطأ ها عقل هالقد ما يخطأ حواسه وايد تخطأ أكثر. شاهد عارف ذلك يجيبون شواهد كثيرة ها يقول خلي إيدك بماء حار من نانا وماء بارد من نانا حار جدا بارد جدا ثم طلعن زوجي خليهن في ماء فاتر هذه الحارة تحس أن هذا الماء ماذا بارد وهذا البارد تحس أن هذا الماء ماذا حار فهذا بارد وحار الماء وأي الإحساسين صادق وأيهما كاذب؟ كلاهما حس وحس الحضوري ايضا مو حس الحصولي. زوجين بالماء اذن وانت تشوف حمل الماء هذه ايدك تقول لك الماء حار، هاي ايدك تقول الماء شنو بارد، هو بالنتيجة حار مو بارد، في الواقع لو حار مو بارد. فاذا العصارة الواقعية نسبيا ما تقبلون تقولون واقعية مطلقة. قال اما المعنى الاول فواضح، اذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، كما ان القطع بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق. اذا الاصابة بالمعنى الاول مجرد قطعا لا في المنجزية ولا في المعذرية. انا عندما قطعت بالتكليف فهو منجز عليه سواء كان مصيب او لا، قطعت بعدم التكليف معذر لي سواء اصيب كان مصيبا او لا. ومن هنا ينفتح باب ماذا؟ بحث التجري، وهو اني اقطع بتكليف وغير موجود في الواقع، حجة لو مو حجة منجز. يعني اقطع بان هذا خمر منجز او مو منجز حتى لو كان ماء في الواقع، فلو شربته ماذا يحكم العقل؟ يحكم بالتجري، يحكم بانتهاك حق المولى لو ما يحكم. لماذا؟ لانه اساسا العقل عندما حكم بحق الطاعة للمولى على اي ملاك حكم؟ على ملاكه اساسا انه يستحق الطاعة. هنا العقل يقول يستحق الطاعة لو ما يستحق الطاعة؟ يستحق. فاذا خالفت فقد انتهكت حرمة المولى سواء كان مطابق او غير مطابق. فلهذا نحن ندعي ان ملاك حق الطاعة للمولى الانكشاف سواء كان منكشف او لم يكن، نفس الانكشاف هو ملاك حق الطاعة. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه ان المتجري قد فعل قبيحا، ارتكب قبيح لو ما ارتكب قبيح بحكم العقل، ارتكب او لم يرتكب. نعم، اذا المتجري قد ارتكب قبيحا بحكم العقل، حيث البحث الثاني في المتجري. وكل من ارتكب قبيحا بحكم العقل يستحق العقوبة او لا يستحق العقوبة؟ فبالاخوة ايضا صدقوا يستحق العقوبة ولكنه مكم لازم بينهما، يحتاج الى استئناف دليل، لان القبح شيء واستحقاق العقوبة شيء اخر. ذلك قضيتين مو قضية واحدة، وان افترضها الاصوليون قضية واحدة، اي مو قضية واحدة، قضيتين هذين. قبح الشيء مطلب واستحقاق العقوبة عليه مطلب اخر، لان استحقاق العقوبة مرتبط ماذا؟ بنظر الاخرين، يعني العقلاء ماذا يقولون، هل يستحق او لا يستحق. اما قبح الشيء ما مرتبط بنظر احد. استحقاق العقوبة يحتاج الى ماذا؟ الى خارج، حتى ما عندنا شغل. اذا اولا ان المتجري قد ارتكب قبيحا او لا مقام من البحث، ثانيا وكل من ارتكب قبيحا بحكم العقل يستحق العقاب من المولى او لا يستحق، المطلبين. وثالثا انه اذا ثبت انه ارتكب القبيح واستحق العقوبة فهل يلازم الحرمة شرعا او لا يلازم؟ هاي ثلاثة، هكذا ابحاث في بحث التجري عندنا. سيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه ما متعرض ولا لبحث الا لبحث الاول فقط، ولا البحث الاول فقط، انه المتجري هنا داخل في حق الطاعه للمولى. اما استحقاق العقوبه او ليس استحقاق العقوبه، اما انه حرام شرعا او ليس بحرام شرعا، هذه ابحاث مفصله بعد موكوله الى المفصلات. قال ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي. طبعا هاي القضية مترتبة على ماذا؟ مترتبة على انه ارتكب قبيحا، ثم اثبتنا ماذا؟ وكل من ارتكب قبيحا فهو مستحق. عند ذلك نقول المتجري ماذا؟ مستحق. اذا هنا اكو قياس مطوي برهانه وكل الى محل اخر. السيد الشهيد ياخذ النتيجة فقط هنا أنا. والا لا جايب دليل ولا جايب برهان لهذا المطلب، فقط قائل انه يستحق العقوبة. برهانه شنو؟ برهانه مركب من ذات القياس من الشكل الاول، ان المتجري فعل قبيحا بحكم العقل، وكل من فعل قبيحا بحكم العقل مستحق للعقوبة من المولى. اذا المتجري ماذا؟ مستحق للعقوبة من المولى. فلهذا قال ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي. لماذا؟ لأن الملاك في العاصي والمتجري واحد، لأن انتهاكهما أي المتجري والعاصي لحق الطاعة على نحو واحد بنحو الجملة المعترضة. من هو المتجري؟ قال ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما. طبعا القطع كمثال ما قامت عنده إمارة على الحرمة أيضا كذلك، ولكنه ليس بحرام في الواقع. ويستحيل سلب الحجية، بينا ما معنى سلب الحجية هنا، يستحيل ما معنى الاستحالة؟ يعني ليس له أثر، مو أنه يستحيل عقلا كما يقول المشهور. ويستحيل سلب الحجية أو الرجع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، يعني بالمعنى الأول، لأن مثل هذا الرجع يستحيل تأثيره. هستبين معنى الاستحالة شنو؟ يعني لا يستطيع أن يؤثر، مو لا يمكن أن يصدر. لأن مثل هذا الرجع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع. لماذا؟ لأن كل قاطع يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول، وإلا لو شك أنه مصيب أو لا فليس بقاطعين. لأن مثل هذا الرجع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه أي القاطع يرى نفسه مصيبا بالمعنى الأول، وإلا لو شكك وإلا لم يكن قاطعا ليلزم خلف. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، في قبالي يستحق المنقاد الثواب كالمطيع. هذا هو البحث مهم. يستحق المنقاد الثواب كالمطيع، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل يعني المطيع، لأن قيامهما بحق المولى هذا من قبيل أن الإنسان يتصور أنه هذا فعل مستحب ويأتي به برجاء مطلوبية، وفي الواقع ليس بمستحب. هذه مضمون روايات من بلغ، هذه إن شاء الله سيأتي في حجية خبر الواحد، من بلغه شيء وعمل برجاء ذلك الثواب أعطي ذلك الثواب، وإن لم يكن كما بلغه افترض في الواقع أيضا ليس كذلك، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى لحق المولوية، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. فإذا المعنى الأول للإصابة لا تشترط، والمعنى الثاني أيضا للإصابة لا تشترط. بحثها يأتي والحمد لله رب العالمين.